يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مسبح خاص بالنساء فتسبح فيه بين النسوة خاصة؟ لا تخرج المرأة من بيتها، والمسابح في البيوت بشوش ومياه والحمد لله، لا تخرج من بيتها. نعم.